أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نقلت، فلا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلني أقول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتبرع إلى من دونك إذا رعدت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما هجر على لساني من لفظة فحش أو ذجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو ارتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإخفاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يمر بأزمات تنبئ عن ضعفه، مهما بلغ من قوة ظاهرية إلا أنه لا بد أن يبتلى بأزمة. صاحب المال يبتلى في أزمة مالية فضلا عن أزمة أخرى اجتماعية سياسية وجاهتية أو ما شابه. الإنسان لا بد أن يبتلى من خلال عروض أزمة تنبئ عن ضعفه مهما كان قويا ظاهرا، حتى لا يتطاول ولا يتمادى في الطغيان، وحتى لا يقرى ذاك الإنسان المؤمن، فلا بد أن يستشعر بين فترة وأخرى بالضعف، بالحاجة، بالمسكنة، ضرورة وما شابه. أزمات اقتصادية وأزمات أمنية وأزمات متنوعة، كيف يتعايش معها الإنسان؟ الإمام هنا يعلمنا، يقول أنت ضعيف، قوتك الحقيقية ليس بما تملك من هذه الأمور الظاهرية، قوتك الحقيقية بالعلاقة مع الله، تستمدها من هنا من قيم السماء، فلا تغتر بمالك ولا بجاهك ولا بعلمك ولا بصحتك ولا بعشيرتك ولا بما تملك في هذه الدنيا. فإن كل هذه الأشياء مهما بلغت من قوة وعتي يبقى الإنسان ضعيف وعاجز إن لم يرتبط بالله عن تجاوز أزمة بسيطة. ممكن مرض بسيط، علاج الطبيب بسيط، لكن هذا أكبر الأطباء لا يكتشفون. الله يبتلي هذا المرض، يخلي هذا هالمرض البسيط يقعده عن العمل، عن الحركة، عن النوم، عن شيء آخر، يبقى مريض. مهما أوتي الإنسان من المال وحرص على المال، ومهما أوتي الإنسان من القوة العسكرية الجسدية وبطش بها وتكبر، ومهما أوتي الإنسان من جاه وسلطة اجتماعية أو علم والتفاق الناس وسماع الناس له، أو سلطان ومحكم قبضة البلد، يبقى ضعيف، يبقى ضعيف أمام شيء آخر إذا لم يكن في ذات الشيء ذات القوة التي يمارسه يكون في شيء آخر. بل الحضارات لما تبتلى بالغرور تقتل بمصدر قوتها. فرعون كان عنده غرور بالماء وبنى حضارته من خلال الماء، يقتل بالماء، بالماء يقتل، حضارة انهار من خلال الغرق. وهكذا الإنسان قد يقتل، قد يبتلى بالمصدر الذي يعتقد أنه مصدر قوته. فلهذا الإنسان لازم لا يثق بالأشياء الظاهرية، لا يثق بالمال، لا يعتقد أن المال هو الذي يحميه، لا يثق بالعلم ويعتقد أن العلم هو الذي يحميه، مع الرغم أن الأمير يقول العلم يحرسك وأنت تحرس المال، لكن هذا العلم الذي يرتبط بالله. لا تثق بالقدرة العسكرية، لا تثق بالعسيرة، لا تثق بالسمعة، لا تثق بالوجاهة، لا تثق بشيء عندك، لا تثق إلا بالله. والشيء الذي تثق به يربط بالله، يعني ثقت في هذا المؤمن ثقة بالله، هذا نعم ثقتك بالعلم ثقة بالله، نعم ثقتك بالمال يقضي حوائجك ثقة بالله، نعم. أما ثقة بالمال باعتباره مال وأن المال سيد يحكم، هذا الله في بين لحظة بين عشية وضحاها المال يريد، بين عشية وضحاها، ومعلوم يعني هذه الأمور تلقى. صدام الطاغي الجبروت الذي اعتمد على القدرة الإرهاب والبطش يسقط بالبطش. أمريكا التي تعتمد على القوة الاقتصادية والتقنية للسيطرة والعسكرية للسيطرة على العالم قد تسقط بسبب انهيار اقتصادي أو خطأ تقني. لا تثق مهما بلغت من قوة ظاهرية، هذا الإمام يعلمنا. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة. شوفوا ما يقابلها مقطع كل إكرامه. ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت. استعانة بالله. أطول بك عند الضرورة من جانب، ولا تفتني بغيرك إذا اضطررت. وإهناك وأسألك عند الحاجة. هنا يقول ولا تفتني بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت. ما في غيره. هناك اجعلني أتضرع إليك عند المسكنة. هنا ولا تفتني بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. هذا العقلية الإيمانية. نقلنا من قبل ان هذا المقطع يريد يبين ضعف الانسان، وهنا مرتكب الفقر. حلقة اجتماعية، الانسان يعيش امان تحول الى سلب امن، الانسان يعيش بغنى يسلب المال، الانسان يعيش وضع طبيعي الوضع يضطرب ضرورة حاجة رهبة مسكنة وما شابه. لهذا احنا اذا اردنا ان نحافظ على قوتنا ونتجاوز ضعفنا ونتجاوز كل أزمة تضعفنا، لابد أن نتوقف الله، نوثق العلاقة بالله. يعني لا نوثق العلاقة بالأشياء، بتعبير الآية القرآنية دون عزوك ماذا لم يفعل الآية زهد الإنسان. شنو معنى الزهد؟ مو الزهد أن لا تملك شيء، أن لا يملكك شيء، لأن أنت قد تملك، لكن حقيقة أنت مملوك لما تملك، فأنت ضعيف، فأنت عبد لهذا الأشياء. تملك المال ولكنك عبد للمال، فالمال هو المالك لك، وهكذا. ولهذا الزهد لا أن لا تملك شيء، وإنما أن لا يملكك شيء. الشيء موجود عندك لكن ما تستشعر بقوة هذا، أنت تستغنى عنه في غنى عن بالله. أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، كما يقول الإمام الصحيح سلام الله عليه في دعاء عرفة. غنى يعني أنا عندي قوة، عندي مال، عندي، لكن حقيقة أنا فقير أمام الله. فكيف لما لا أملك المال ولا أملك، أنا فقير. فما هي الآية التي جمعت الزهد؟ الإنسان لما يجي لشيء يطرح، لم يفقد شيء يحزن. آية فلا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. لأن هذه الأشياء ما تفرح بها، يعني تتعلق بها، مال، جاه، سلطان، شهرة، سمعة، تفرح بيها؟ يفرح الإنسان، يفرح فيه عالم في زوجته في جبهته والناس ما أدري شنو، يفرح بيها سلطان يأمر وينهى وما أدري شنو، مال ماذا يريد أن يشتري، شنو يفكر يجيبه من أقصى مكانات العالم يجيبه إلى بالمال، يفرح أو لا يحزن إذا فرح. عالم يصلي وراه مرة واحدة ما في أحد، ما في مال عنده مرة واحدة، هذه العملة فقط او قدره اقتصاديه قلت ما شاء الله الايام كل بين فتره اسمع فلان اعلن ثلاثه وما شافه يحزن الانسان يقول هذا دلاله ضعف الانسان. انت لماذا تتعلق بالاشياء؟ عظم الخالق في انفسهم فطغر ما دون في عيونهم. هذا الامام علمنا حتى نصل الى هاي الدرجه، نصل الى اعلى درجات التقوى من خلال تكوين العلاقه مع الله، استمداد قوتنا من الله، لا نتقوى بالاشياء، لا بالعشيرة، لا بالعلم، لا بالمال، لا بالجاه، لا بالإحسايات. لا تخدعنا الدنيا بمالها، بجاهها، بسمعتها، بزبرتها. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة. أصول يعني مثل الحرب، صول يعني نوع من الضغط الحرب. يقول الإنسان لما تسمع عليه في حالة ضرورة صول يعني إنسان نوع عليها زمان ضرورة، ضرورة يسمى فيها عند الضرورات تباح المحظورات، على من هذا التشريع. لكن مع ذلك في مثل تلك الضرورة أنا بمن أتحرك؟ بمالي؟ بجاهي؟ ضرورة أني بمالي؟ بجاهي؟ بسمعتي؟ بعشيرتي؟ ضرورة اقتصادية بجاهي؟ بقوتي؟ بعشيرتي؟ بسمعتي؟ ضرورة أخرى وهكذا. اللهم اجعلني اصول بك عند الضرورة، وفي المقابل ولا تفتني بالاستعانة بغيرك اذا اضطررت. اذا اضطررت، اذ لا يصير الانسان شنو عنده اضطرار، اضطرار مضطر. يقول واحد مضطر ليش اخترق المال؟ ليش انا اقول لك انا مضطر؟ ليش كذا مضطر؟ وما شاء الله. طبعا الانسان يقترض المال الناس للناس وما شابه. بس الكلام انا في غنى عن هذا لو لا؟ يعني لو هذا اراد يذلني حتى يعطيني المال انا في غنى عنه. اموت عزيزا. ولا الناس الناس. الواحد يقدر حاجات الثاني. الطفل يعينه أبوه، والإنسان العاجز يعينه ولده. لكن لو ولد هذه هنا أبوه لا جزان أموت عزيزا ولا أهان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمني ويرعاني. حاجات الناس لبعضها البعض حاجة موجودة. دعاء واحد إجا كان يدعو قال اللهم لا تحوجني إلى خلقك. الإمام قال هذا غلط. الناس للناس، إنما قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. فالمقصود أصول بك عند الضرورة. إذن بالله كنا نستفيد من بعض منك من أجل حل أزمة، لكن نتحسد من الله. سيد الشرازي الله يرحمه أنا مرت عليه أزمة شديدة في الجانب الأمني. أذكر كتب رسالة يمكن من صفحة واحدة أقل من صفحة واحدة. كان الرسالة ذيلها بهذا، دارت تمشي تسوي كذا كذا من هالقبيل، وأنا هذا اعتقادي وهذا الآن لكن انا لا اثق في احد الا الله، ثقتي بالله. ومقصود ما عنده استثناء، يقول هذا بس انا ترى ثقتي بالله ما يحكم به الله انا اقبله. هذه هي واقع الامان وروح المؤمنين الصادقين، نحتاج ان نصل اليها. اللهم اجعلني اقول بك عند الضروره يعني بقدرتك بامدادك الله سبحانه وتعالى، وكلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما رميت اذ رميت لكن الله رمى وما شابه. هذه الحقيقه، ليش انا اذل نفسي عند فلان علام؟ ولو واحد الواحد كل واحد ما يشوف بعض الاوقات يمر بعزمات او كذا، ما يقول انا محلف من حيث لا يحتسب انا الله سبحانه وتعالى. هذا حتى الله علمنا ها، يقول شو؟ من حيث لا تحتسب. انت والله كنت بحاجه الى مال، ما شفت الا اخر مالك انت تروح تدق باب منه ما جات انت في باب دق بابا، ما تدري اصلا. وما صادق اي واحد فيكم اذا ما يلحظ هذا لان عذره هذا غايب، لان الله سبحانه وتعالى ما في انسان الا يريد ان يصير غنى عن الاخرين، وان الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فخلنا نصير هالاخرين، ان احنا نتحرك نسعى لكن في قدمنا. يعني انا لما اكون عندي اجنه وضروره وما شابه انا اسعى اسعى مع الاخرين لكن في قدم الله. واسالك عند الحاجه، سؤالي من الله. الانسان يحتاج يسأل الله. الله سبحانه وتعالى أيضا قال أنت لما عندك هذه الأزمة اسأل فلان من الناس، شفع للرسول، فريض القرآن. فبالتالي من السؤال لهذا والسؤال لله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما. وافرح من تلك الايه، افرح يعني واحد يقول شنو تجعل وثيق بينك وبين الله؟ اي نعم، يجعل وثيق بينه وبين الله، شنو المانع؟ ابناء يعقوب ما جعلوا اباهم وثيقا بينهم وبين الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى قالوا أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. استغفر لنا يعني استغفر لنا ربك، يطلبنا أن يستغفر لهم. قال سوف أستغفر لكم رب واحد. يمكن يقول تغفرني يعني انت تغفر، انت هذه اللغة العربية ابدا ما تمشي، قال يغفر لنا الآية اكمالها قال حتى لا يأخذ منه مني يأولها بالقوة. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. طلب ولا ما طلب الاستعانة؟ سأل ولا ما سأله؟ لكنه سؤال لله. فبالتالي ايضا نسأل لكن سؤالنا لله، شفع بأهل البيت، نطلب من العالم الرباني يدعو إلنا وما شاء. لكن الحقيقة احنا شنو؟ املنا بالله. واسألك عند الحاجة واتبرع اليك عند المسكنة. انا الضعف عندك يا رب. الخوف منك، الخضوع لك. صحيح عن المسكنة منته، المسكنة عن عدم القدرة على الحركة بسبب الماء، بسبب الصحة، يعني بسبب انعدام الماء، بسبب انعدام الصحة، بسبب الارهاب، باي سبب كان. انا بعد مثل بعد ما يقولوا بعد اغلقت الابواب امامي، اوصدت، انشلتت فيري، ما قادر بعد اعطي، ويش اسوي ما اسوي، خلاص انحيرة، وصل لهالدرجة. لكن مع ذلك لا خضوع الا لله. مستسلم للطاغيه، مو مستسلم للسلطان الظالم او لصاحب المال المذل او ما شاف، ابدا ما يستسلم الا لله. واتبرع اليك، اليك يا رب بك وعند ولك، واسالك واليك عند المسكنه، ولا تختمني بالاستعانه بغيرك اذا اضطررت. لا تقولي تختمني زين بالضعف، بالحاجه، بالازمه، واسال غيرك يا رب، واستعين بغيرك، استعين بك، استعين بك، اياك نعبد واياك نستعين. حاصر الاستعانه بالله. الله سبحانه وتعالى امرنا بالاستعانه ببعض الاشياء، قال هذه استعانه بي، استعينوا بالصبر والصلاه، الاستعانه بي. لكن حقيقه ثقه بالله، استعين بالعلم، لكن العلم باعتبار توفيق الله وما شاء الله ومن القدر. ولا بالخضوع لسؤال غيرك اذا استقرت، عندي حاجه فاقرا عن الحاجه. لكن الناس هل اسال غير الله؟ لا، سؤالي من الله، ما نسأل غير الله سبحانه وتعالى. ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، ترهبك وخوفك وضعف خلاص، إرهاب ما بعد إرهاب. الآن أمريكا بتجعل استرهاب العالم، مستهلكين واحد الآن أمريكا ترهب، يعني ابن غير الله نخضع لمن؟ هل نخضع لأمريكا؟ أمريكا الآن حاملة اللواء باسم الإرهاب ضد تقوم بعملية الإرهاب باسم ضد الإرهاب، وإرهاب للعالم الإسلامي وللحركات الإسلامية بالخصوص، يعني المسلمين. إحنا الآن في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ نخضع لأمريكا؟ دولة ضد عملية الإرهاب، نخضع احنا لهذه الدولة الإرهابية أو نخضع لأمريكا على أساس تحمينا من هذا الإرهاب؟ يعني في العراق قدام إرهابي، لكن هل يجوز أن يخضع لإرهاب، يخضع لأمريكا حتى يدفع إرهاب قدامنا؟ هذا جريمة، هذا خلاف الدين، خلاف الإيمان. وما شاطر هذا ما يردها ما يبين الإيمان في مثل تلك الموارد والأزمات. ولهذا لا بالخضوع والعصم، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، لأن إذا الإنسان تعلق بغير الله ماذا تكون النتيجة؟ الخذلان والمانع. إن شاء الله في يوم الغد نبين آثار الارتباط بغير الله في الأزمات، في الضرورات، في الفقر، عند الحاجة، عند المسكنة، عند الرهبة. لما الإنسان يتعلق بغير الله ماذا ستكون النتيجة؟ هل سيحقق ما يريد؟ هل سيحقق العيش؟ هل سيخرج من الأزمة قويا؟ إن شاء الله في يوم غد حدث عن هذا، عن آثار الارتباط بغير الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا نتضرع إليك ونصول بك ونسألك دون سواك، إنك سميع الدعاء. أحب أن أسأل الصلاة على محمد وآل محمد. هيا نفسك يقول ذاك لا ما عليك، لا أبو علي، لا ما أبو علي. زي لعبوا علينا، لا يلعبوا عليك. زي يعني أنا أبغى أدخل في مشابه